فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى

火。 Thank you. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى والضحى وأما بنعمة ربك